حتى تعلم أن الهداية مردها إلى الرب تبارك وتعالى. هذه المقطوعة من السيرة. يجب على العاقل المسلم أن يستفيد من الأوضاع التاريخية التي يعاصرها. فأبو طالب كان كافرا، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من جاه عمه ومن نصرته، ولم يقل إنه كافر ولا أستعين به ولا ألجأ إليه، لأن الأوضاع تختلف من زمن إلى زمن ومن مرحلة إلى مرحلة. والمقصود الأسمى نصرة الدين، المقصود الأسمى نصرة الدين. فحيثما كان الطريق يؤدي إلى نصرة الدين فاعمل به ولا تبالي، لأنه لا يخلو أمر من مصالح ومفاسد. لكن إذا كان الإنسان يقدم أعظم المصلحتين ويدرأ أعظم المفسدتين فإن المقصود الأعظم نصرة الدين. وقد قبل صلى الله عليه وسلم أن يكون مع عمه وهو كافر يسجد لغير الله في شعب واحد استفادة من جاه عمه ونصرته، وكان عليه الصلاة والسلام يثني على عمه وتشفع له عند ربه أن يكون أهون أهل النار عذابا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قلنا بالفائدة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من نصرة عمه أبي طالب. الفائدة الثانية أن الهداية بيد الله، أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان قلبه كقلب غيره معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وأنت لا تفرح بشيء أعظم من نعمة الهداية، فإن نعمة الهداية التي رزقك الله إياها أو رزقك الله إياها يا أخته حرمها أبو طالب من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم فضل الرب تبارك وتعالى عليه. ولا ييأسن أحد من أحد وهو يدعوه، ولا يجزم أحد في أحد وهو يراه، بمعنى مهما رأيت على رجل من الصلاح لا تقطع له بجنة ولا بنار، ومهما رأيت على أحد من سوء وفساد لا تقطع له بجنة ولا نار، إنما الأعمال بالخواتيم. كان عبد الله بن أبي الصرح أحد الصحابة، أسلم قديما ثم هاجر إلى المدينة، فكان يجيد الكتابة، فكان يكتب الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزلت سورة المؤمنون كان جبريل يمليها على النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أبي الصرح يسمعها منه. فقرأ عليه الصلاة والسلام جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فكتبها عبد الله، يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبها عبد الله، ثم قرأ: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فكتبها. ثم أتم الآية حتى قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، فكتبها عبد الله. فقال عبد الله قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت عليك، أو هكذا أملاني إياها جبريل. فطبق المصحف، وما كان يسمى مصحف، ثم مصحف في عهد أبي بكر، طبق الورقة التي يكتبها وقال: إن كان محمد كاذبا فأنا أكذب كما يكذب محمد، وإن كان محمد صادقا فأنا يوحى إلي كما يوحى إلى محمد. وترك الإسلام وخرج من الدين ورجع إلى مكة، وأصبح كافرا حتى كان عام الفتح. وعبد الله هذا أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة، فلما كان عام الفتح دخل عثمان به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أباح دمه أو أهدر دمه، فطلب له العهد، أي طلب له أن يصون دمه. فسكت صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ بين أصحابه، وجعل يحدق النظر فيه مدة طويلة. فلما ألح عثمان على رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي أجرناه. فخرج عثمان لأخيه عبد الله خارج معسكر المسلمين، فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أما قام منكم من أحد إذ قد رآني قد أبطأت عنه فيضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله، لم نكن ندري ما مرادك، لو أشرت إلينا بعينيك. قال: ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. موضع الشاهد: هذا الرجل الذي ابتد أصابه ندم على ما كان من الردة، فلما أسلم أخذ يعمل من الصالحات تأويضا عما فات. فلما كانت الفتنة بين علي وعثمان رضي الله تعالى، بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ترك الفتنة واعتزلها وسكن في عكا في أرض فلسطين، ومكث حريصا على الصلوات خوفا من أن يختم له بسوء. حتى كان ذات ليلة دعا ربه: اللهم أمتني وأنا أصلي الفجر. فلما كانت صلاة الفجر صلى بالناس إماما قرأ في الأولى والعاديات ضبحا ولم ينقل الله ماذا قرأ في الركعة الثانية.